لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، الصدى يجوز 24 يوم رمضان، أو بمعنى آخر رمضانين من نوو السنة كتي نار انتقل الديشم غياء أتار انتقل إفا. وكان غيك لي بدن تيني ماشي رمضان أي الزرين، وإنما لعمر نبدا ما يزرين. وكان نساويات في القضية، القضية العمر لي زراين، الشباب لي زراين، الفراغ لي زراين، الصحة لي زراين، المال الفلوس لي زراينين، يعني القضية الوقفة لي زوار لي سيخصص نبيد عبداد يزوار لي سيخصص نبيد ونشكاد ليه في رمضان عنسن بأنه العمر لي زراين، العمر لي تدو والسنة الزرين لعمرنا نبنادم كلت يجزلو كان كنا مدوز يغادي يجي الزريت لبروي طيوس عاد يجي الزريت عاد يجي الزريت عاد يكمل. وكان من غص لاجي السبديد أسي خصت السندي سري يكمل يوري كمل غص سري يكمل صباح سولو مشكلة عن كلمة تيجان أم دوز هاد العمر ونسمعنا كله يكمل. ربي تبارك وتعالى كيس إنما نكو لقط إن يغري اسم جنس لأن يفك يدو يفك أين نعم غنى فبدن تيني خص مسلم أي عمر لقط استطعت يعمر سي عبادة ربي تبارك وتعالى. وكانت نسون غادي زين في العبادة، ما معنى العبادة؟ ما يقال العبادة، العبادة وهو العمر كله تيجي غيك اللي أتيك غيك اللي غيك اللي كيرا ربي تبارك وتعالى أتيك غيك اللي غيك اللي كيرا أختي منك أخنتنك برا غوكنس غولنك الجوارحنك، المهم ما تيك تام مسلم نربي تبارك وتعالى أتسلمت يا ربي تبارك وتعالى. نكتي نسول في الحصة اللي زرينا نسولف القضية ليلة القدر، القضية انه مسلم يخصى اي تدعو ربي تبارك وتعالى بزاف، وخاصة لما عضنا اللي بقى لنا مس رمضان يسيف الدعاء السجود، يسيف الدعاء القيام، يسيف الدعاء دارات الأعمال. نيني أمنا عائشة رضي الله عنها تسقس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يغمى قرغة يغمى ثلان يغدو ربي ما قرغة ليلة القدر مسألة تينيغ الناس سيوت غدعاء من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء اللي خصها مسلم أبارقة السود غصت. أنا نصور في الموضوع الدعاء. الدعاء رمز اللغة العربية يرد في دار الشلوح يرد في تقرت زوجاني غدا قرت يكره غي كان يجن دعاء. عرفتيني من اللغة العربية دعا يدعو دعاء دعاه بمعنى غريس. وكان ما يقال المقصود الدعاء غمة الشريعة الإسلامية يعني مسلم أري أقرأ واللي تخلقن أري أقرأ ربي تبارك وتعالى هذا سيقضوا الأغراض، الأغراض الدنيت ولا الأغراض ولا الأغراض اللي خرت. الدعاء هذا رقي ستيني النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إن أغل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء انتين يقال العبادة انت سوق يوز إلى الله فضضني ولكن الله فضض ورصحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أورثيني. وكان يتوشهر لربيدنا الدعاء ومخ العبادة ولكن اللي يصحان النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة الدعاء تاني قال العبادة الدعاء تاني قال اللب العبادة انت تدور العبادة كلت أشكى مسلم أغار إما يدعو ربي تبارك وتعالى سيلسنس نغدي يدعو ربي تبارك وتعالى سلجوار يحنس الدعاء ينس هاد ينسنت كله انتنا فرنسا وان شاء الله. الدعاء الجوارح يقات كل ما يقان طعانة سكرت تزوليت تزومت سكرت كلا وفولكي سكرت كلا الخير تفيت كلا الصدقات سوق الزكاة سكرت إلى آخره كل شيء وشكنا عن الحقيقة العمل المتيقان الدعاء يقع. علاش لا يقى الدعاء؟ اشكو علاش لي خسكرت العملنا؟ معنى لي خسكرت تريد قيسة الرضا نربي تبارك وتعالى تريد الجنة نربي تبارك وتعالى وكأنك ردعو تربي تبارك وتعالى هل استقرت يا ربي هل عمل ذا تسكرت هي قيسة في كذا وكذا. إذا أنا مسلم أنت وجيف وأمس الدعاء يغوري تدعو سيلسنس سيلسنس هل التيني يا ربي اللهم هل لو كان غمس الدعاء غمي غمس العمل نسخنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. الدعاء يقال فرض في موسى من كل شيء. ربي تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وقال ربكم ادعوني. إن ربي تبارك وتعالى الخلق كل شيء غراتي وأن يخصك الخير يشكي الدري وقال ربكم ادعوني أيوة أستجيب لكم سولي غي دعم هذا الدعون فإلي ترم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي علاش أشكو الدعاء قال عبادة ربي تبارك وتعالى والنوري رينا يقرأ ربي تبارك وتعالى دي يدعو ربي تبارك وتعالى عن زلوكاني غي تكبر ربي تبارك وتعالى زول يغضي وربي انت يستغنى ربي تبارك وتعالى تحتج. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن ربي تبارك وتعالى غليت أظني وكنت سمع اللي كبر يعني القضية اللي كبرت تنسوني في اللس إن بيسو سمعنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر وانا غير لو الانس او بالغوش اللي كبره نوريكش من الجنة اللي كبره ده انت يتفي العداد ظواهر يتفي العداد المظاهر يتفي العداد تصور ومن صوره المظاهر اللي غادي تبين بدا دم يغوري الدعو ربي تبارك وتعالى يغوري الطلب ربي تبارك وتعالى تمنى أولي طلب من ربي تبارك وتعالى سنسكسي إلى الكبر إن ربي تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني لن غمس بعض الروايات التينين بأنه الصحابة رضي الله تعالى مش كان سقسى النبي صلى الله عليه وسلم لن نصر بيت الله تعالى سنية قوغادة سنقرأ نغدي زدي قرب دي اسم جمع سيميك أقريب فنناجيه أم بعيد فننادية تقوز ليتا وقال رب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الدعاء أو غير ثلاثة الضرب تربي تبارك وتعالى قد يعني لقد يد الضرب تربي تبارك وتعالى الدعاء تقال فرض فهو مسلم تقريك اللي سنة العنوان العبودية أبداً كل ما سيقول الدعاء كل ما سيطلب ربي تبارك وتعالى هن القضية نرس بيان درس ضار بأنه مسلم يجنيد العابد يجسمك ربي تبارك وتعالى صح يجسمك ربي تبارك وتعالى سليقين يجسمك ربي تبارك وتعالى يعني سوالي مسلم صحني اليقين ذي معقول عم يغدو ربي نقضي الدعاء درس اللي نقضي فرض الدعاء نقضي الادب الدعاء والتسكان وكذا الى اخره سن نقضي اللي من درس نقضي العبوديه ضرب تبارك وتعالى نقص وكون غدا في النبرد مي غير طلب اري تدعو ما راكو يتطلب بنادم لا الواقع عن طلب يغنى مثلا ننطلب ما معنى ننطلب جاي ابن ادم يتكفى في الميد ناري اريد تمترع لسنتيني كني لكني اخسى كلون قيميترين ربي تبارك وتعالى اكلون تمترع ربي تبارك وتعالى وكنت ديمتري تقوسني كلو قيس يبيني قال مسكيني قدريوش ايق ابن ادم يقن الذليل يعني ابن ادم يضعفني إن هتفن يسنتنيكني وقال القضية دون هتفت كده الأخري خصة أمسلم صفتنا ستنسكر ربي تبارك وتعالى أشهوكني نحتج ربي تبارك وتعالى نقال ذي الله لقدام ربي تبارك وتعالى أنت أنه وصل لكون كله تركيس إسكالا الليرة وخيت يتكنت الرخرة أي تلقصر ديرمي إناك كيغ ما دوري أص ما دوريكي هن لقصنا لقصنا تنتيكري مظنطين عرس تيمي الدار يقلين لفلان يا دي قام مسلم عرس انتيني يقلين لفلان درتي رحم ربي وخي قال عفريد وسلامي وخي سبداد العالم عرتي سقوز هل لقصنا يموت عرس تيمي الدار يقلين لفلان يناد لي يقلين لفلان يسكرد لي يقلين لفلان يجي يقلين صافي يفتاد يقلب سكين لما سكنات انت دي خصف ديتي نمس ومسلم درمي نقرز ضربي تبارك وتعالى أي تنصرف ومسلم نقرأ ضربة تبارك وتعالى سلمة دليد تلمة سكنة يد تدليتا علاش أشكوت وشكاد جيك ربي تبارك وتعالى أنتني قال الغني الغين المطلق ضربة تبارك وتعالى واحدة تغيلا غنى في ربة تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبادتي غيبتي يعني العبودية المقصودة هنا هو الدعاء يعني إلا الذين يستكبرون عن دعائي أشكو اللي ودس الآية ما قيسي لن وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم الآية ضدني ما قيسي لن تسنان لدنيوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللي غنسن قضية لها همية الدعاء وكان لها همية الدعاء يعني تقول باهرة يكفن السن ربي تبارك وتعالى يغدو ربي يدعات يدعات يضربت ونرتي ضرب يضربت يقا مسلم يقا أكثري النبي صلى الله عليه وسلم كريق أنا مسلم إذا عن ربي تبارك وتعالى يضرب ربي تبارك وتعالى عن ربي تبارك وتعالى هذا السيف يتخكرت غريب ما داسي سربي الدعاء نساسي شجباك ودنيت نغدن نقيس أن أسني دفع كران الشر كران المصيبة اللي سيش كان ما يقدن دمي كران الشر يقدن الخيرا اللي سيدعى نغدن داس تحضو على يوم القيامين في أسرس يعني غدعيت ورديات ما سيجلو بيع عشرة نغزو لي ختيت كران نسست نقرت داق داق بيقضوا الغرض على المكان الفلاني مثلا نغوص الفلان الفلانيه يسمعك لي ياخذوا الغرض نغزو سوره تاخذوا ربي تبارك وتعالى هو ربي تبارك وتعالى ويضيع فرعون ياك فرعون قال الناس كي قال ربي وقال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري فرعون الجرائم اللي يسكر ورات نتيلك محدان على اسكان الجريمه انا رتميت ورات لكم الجرائم اللي فرعون اللي ادعى الالوهيه ادعى الربوبيه الناس اللي كاين عند ربي غسلغ نضرب مصل البحر وكان اختي خصها تقيس نوايا العدد العبار يا العدد الدروس اللي غير قمص البحر ارتسل لم وجرتي التوين ارتسل التفسين ان امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يا غادة سجل معنى تجمع هذه الأوفة من غصر يزور معنى دول إن آمنت أنه لا إله إلا الله وأنا من المسلمين ها؟ ولكن يضر وقضي يا وقضي اللي سيخصاني دي عادي فرعون غي الدعاية دي لدي دي لما سأول أولنس أختي دي لدي سوني قال لين دعا اللي وانشرن إيمي شخويا أني الحقيقة أني المعقول أني الصحة آمنت ورين آمنت أنه لا إله إلا الله يفيس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به التغوين بنو إسرائيل السني كرتين قا ورتني حمير ورينا ما خني أني قال فلا سغار لما ناكيد لما ناحيس إكتنا رستين سنقتلوا ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون ولكن غصدي غسي بين المعقول صح منيرة دربة إنك رسولي غاري يرغبانو إسرائيل رسولي سيقيل أيها نغمي غبانو إسرائيل الناس ربي تبارك وتعالى آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أرغيلا بدتيني تفينك لا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الجسيل زريت أرتسي غاملة لارتين تكيغا مسيح مينز باش أدور درك الرحمة شكول ماركا دور تحمينز الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام كل ما يتحارب الدين يتحارب الإسلام يتحارب السنة النبي صلى الله عليه وسلم هنور عباد الله الصالحين وتحمل الانبياء وتحمل التابعين وتحمل الملائكه وتحمل اجنوان وتحمل اكل وتحمل حتى قال لي في الزيك هنور تحمل واخا يدخل الملاير واخا يجينا راه يجيت زر في العون والعياذ بالله اللي غري غرق رب انك سيدنا جبريل على التسيير انك كامله لا سنت كاغيمين املا لا املا لا تغرقني سوا ما لا زاد انت املا إنك كسول غير طول ذلك الرحمة ربي تبارك وتعالى الشاهد أن ربي تبارك وتعالى ويضيع العدويات من ربي تبارك وتعالى العدويات ورصي ضيع ربي تبارك وتعالى الدعاين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ركن الزنج ركن له حمسي قل بحر يسمان وركشين ولكن ركن له حسي قل بحر لعل وعسى ولي دوشكاني انظاراتك أدوي العبرة أدوي الدرس أدغرين ما تتنفعون غمس نغاد ليك سكرم أشكون تيب ندمي غدر لي عسى دوشكاني موت لفهم ترتكمل الشطر ترتكمل الفلوس ترتكمل السلطة ترتكمل الجاهري ترتكمل كل شيء غاينا ترتكمل ميق دوشكاني موت هلو الفهمتنا ولا كله عيني بيز دينا ولا هبهر باللي نواني بس اسم الدنيا كذا إلى آخره أقول أنا نريد كمل والله ما نكمل لسهم نكمل كله غير ما حد صار نغيش كمان لكن الموت دار نغيش كمان لكن الموت أنا عيني كمل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عتيك الدرس يطلع يبري واللي يرد يشك الغرض ربي تبارك وتعالى فرعون ورطي ضيعة مس الدعاء ورطي ضيعة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ربي تبارك وتعالى ورطي ضيعتين ونسك الحسنة لسك عشرة أر 700 ضعف وأن يسكر السيئة يسكر الستريات وأن يخمي من يسكر الحسنة والتسكير يا رئيس الحسنة وأن يخمي من يسكر السيئة والتسكير يفلت على ستر ربي تبارك وتعالى الحسنة أرضيغ يخمي من السيئة يسكر السيئة فدي ماذا سيارة ربي تبارك وتعالى السيئة الرحمة ربي تبارك وتعالى ولكن نتنري المهم الغرض الدعاء نورك يصدي غانا سيخ سموسلم يسيو تغمس الدعاء وخاصة لماكين اللي غير استجاب ربي تبارك وتعالى ما نكو يستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء تالي كله قيس انتي زوار السجود اللي مونس كان اكنا غار تنقير اكنا تتغزل لو كنا نسر استقلال لك همسا وكان الدعوت هكاك الدعاء غاكو لنا رسي السجاب ربي تبارك وتعالى أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم سجود نكلمة نسكر سجود نسكر قب قب قب قب قب تكون سرع على تالي نسرح كرا كل من انت ماني ما غير نفع الدعاء ماني غير نفع لو قلت لي غنسر استقلانك وكرا غاكول انا باهر غاكول انا نتقرب تي ربي غنسر استبرت يا ستين غين تالي زور تسنت السحار يعني لقت السحور غاكول انا رديت تكوز ربي تبارك وتعالى الى السماء الدنيا عريتيني هل من داع فاستجب له هل من مستغفر فاستغفر له فاغفر له هل من سائل فاعطيه الى ما يضرب لك هذا السفر الى ما لا يدعو هذا استجب الى ما يرى يستغفر انا لا استغفر ولكن اكو لانك لنا نقال سالك يا منوز مسكروز دول كشا لو كنت السحر يستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء نقر الأذان للإقامة مزليت لو كنت لغيود المدن 10 دقائق اللي تيني نقر الأذان للإقامة هذا كان يود المدن يخصى كين تيني في المسجد زلت لسنة الركعات دحية المسجد تبدو تني تيني ما الدعاء عليك هل لو قتن أرقيس استجاب ربي تبارك وتعالى أرقيس استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء غلو قتن كذلك من أوقات غير استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء يغادي يضطر ونزر لو قلت لي غادي يضطر ونزر اللي فسن كذا الدعاء يغلى ونزر ربي تبارك وتعالى اللي استجاب الدعاء ابن ادمي غيزوم كوني غادي تزوم كل شيء دعاء مستجاب غصة دعوة مستجابة للصائم اختار نسوا اليد في اللاس سنو نعود ابن ادمي غيطلم ربي تبارك وتعالى يستجاب الدعاء بنادمي غير مريض ربي تبارك وتعالى على يستجاب الدعاء نسي غير مريض لكن غير مريض عندك لا سبيجيك لا سبيرين دي طبيب كذا الى اخره الدعاء نتوت عرفت نقلك لي قال لي بابا بلا ربي ربي تبارك وتعالى وحده غادي نتنقل يا ربي شقيقت هذيك الا انت تي تيتين ولا داك الشخص هي لا سبيرين ولا لا سبيرين ولا سبيجيك امدو سفر بلادمي غير سافر يمد عن درس مين؟ دعاؤه مستجاب. دعاؤه مستجاب. إذا الأماكن تقول شيء، الأماكن تقول شيء لسنا، لو قتل لسنا خص مسلم أتنتي غتان إيرارس العقل باش أجيس أنت تدعو ربي تبارك وتعالى أشكو لو قتل لجيس استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء وخا نسل أهمية الدعاء نسل ماني غي استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء أراغ الأداب الأداب الدعاء أشكو الأدب الدعاء السبيب أنت يتغوصع ما يقول تغوصع يعني الدعاء الدعاء يدنك أريد تيلي القيمة درس القيمة أقدر ربي تبارك وتعالى أقدر ربي سلسل العدد الأدب واللي كله كزني زوار بلاد ميخصى يشتى الحلال بلاد ميشتى الحرام هن الدعاء سهل من يغلي لا إن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى يفولكي وريد تقبال أبلا ما يفولكي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزق كلوا من طيبات لا الله يجزيك بخير كلوا من طيبات ما كسبتم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر غدا تلقي سنتي زوار النبي صلى الله عليه وسلم لغنى ثم ذكر الرجل يعني بدري ورقاز أشعث أغبر أشعث أغبر أشعث يعني أجي ولي الشعر وينس يمركس يروي يخمج أغبر يغبر بين أشعث أغبر يطيل السفر يعني يطول يطول خلاص يعني يدخل السفر يعني يطول بزاف وكان هاتي النجم للمسافر ربي تبارك وتعالى استجاب الدعاء هو اللي قال أشعث أغبر يعني كاين بلاد مسافر يعني تدري وشي تدلد شغل يسكن لنا إلا يز فهمتني الشروط اللي زوار اللي سنا قام لي يطيل السفر يمد يديه يلي فسنس الى السماء اشكو حتى يقتل تفس من اداب الدعاء يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ولين المشكل نسمتي قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يعني مقرد غير صلح حرام فأنا يستجاب لذلك فأنا يستجاب لذلك يعني الاستجابة يغوى تقوغ نمزف علاش علاش تل حرام إلسى الحرام إمقور صلح حرام أرسى الحرام على فزي خصة بلد مسلم أي افتساع الربويات افتساع الانتريسات افتساع الحرام كله تنريقيقيت تمخار تخصص افتساع كريقا فرانك اللي راق ديك شما مسني كان اللي في جوي خشن يبين نيست خشن اني خصب لنا فرانك انا تيلو تيلو ليش كم سوحلي قلت اني اغدور بيش كم سوحلي غانا فينا نبي صلى الله عليه وسلم إنا كل لحم نبات وكل جسم نبات من حرام ايوه فالنار اولى بي بلد مشتنا غير الحرام يمقر صحرا من الجسم الناس كله صحة لي دين كرن صحرام إن النبي صلى الله عليه وسلم تيغال جهنم رتيغاو من القيامة والعياذ بالله رتيغا غير مي رتيغاو كشرد جهنم صلى الله عليه وسلم والعافية المهم في نيوين كن القضية النبي صلى الله عليه وسلم إنك هو غير ذي شتن الحرام ولي مي يسكر ربي تبارك وتعالى يستجب فأنا يستجاب لذلك يعني الاستجابة يغوات تقوغن تقوغن الاستجابة يغوات إذا أنت اللي زور البلد الدعاء يخصى بلد ما يشتال حلال كسند نمس القضيه الدعاء القضيه الدعاء بنادم يخصد دي حاضر لو قلت لي سكر الدعاء لكن انا باغي جران نحفظ ديال العدد لا دعيه نحفظ وقال لي خصنا نحفظ كان دارنا كان دارنا غازو العدد بنادم ولا دارو كان يتزلى الله اكبر يكسن السجود ولكن لا دعيه اللي خصني نحفظ العقل سرك غير اللي يميز كيسول اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا غير فانت فاتني كليل ادعيين غير انت ادعيه نمطيه اللي ستينين الدعاء اللي بدا نتيني انت بدا نتيني علاش ونحفظ وين العقول نغي سيدي تحضر نغلم عانين الدعاء نغدوه ولا تحضر النبي صلى الله عليه وسلم غير ربي تبارك وتعالى وراي تقبل الدعاء خكرام بنادم ونس يسهان يغفل وركي حاضر إنما لا يقبل الدعاء من قلب ساهن لاهن يعني لو خلال دعوت ربي تبارك وتعالى يقصد حاضر العقل كدي حاضر تي سنت ما تينيت تي سنت ما دي تفوغنا ما سيمينك يعني الخشوع ما هي القضية القضية ستين الخشوع تسكست غمس القضية لدى بالدعاء نغدي السكرة اللي مهمة كنا نتيني يتسيطة نضرب ربي تبارك وتعالى غني حسين نتيني يدفعي مسلما المهم من لدى بالدعاء يعني غلدى بالدعاء كذلك أن مسلم أدوري شمس الشغل يعني سيسر يدعو مباشرة ولكن يخصدين زوار الزوار يقدمك لا من أداب الدعاء عن زوار تقدمتك للعمل لقدام الدعاء وكان غنى في الدعاء مثلا بلاد ما يزال يصنع الركعات مثلا نغضى يزوم كان يتلسنا يعني يسكر كان العمل نغضى كان صدقة نغضى يقضوا الغرض إكرانيا لو قلتنا يقضوا الغرض إكرانيا نغضى يسكر كان توصي يتوسس العمل ان ربي تبارك وتعالى غير اللي سكرنا واللي كرد ميد الليمونين غمس السفر لي كشمنا ييفري ملي قنف الاسم الحديده دي تسن كرد ميد لي سافرني المهم لك ملي ما كان يلون زار كشمنا ييفري انا زعما كيسيني نارديوسي ارياسي يميلا اللي كشمني فري لي يقزي وفوري مقرنا يقني ميان يفري بقنتني وسن أفوري أنا رجيز دحين إلى غرمي لحمة السور السور نولو الناس لا يتوي يسمى أنا غير ججمة مش نخطأ الناس مين الناس اللي خلاص كراجي سجج من نيت زر دي غدور بيس كما اللي كان العمل ما يسكن كان العمل غالبا بس المختلا نيت اللي جيس اللي خلاص دعم سس ربي تبارك وتعالى واللي زورني يا ربي يكتين داري كنتين داري الوالدين اللي داري ثروة أرك الساغرد أرى أريد تروح تفوكت أشكي غد غد بس اسم الزقراء كرختي غد تليو فغا الوالدين وزوارة أدسون فادي لما تسوك تلوانو يواز أشكي غد في غد الوالدين يقول أسي غد المهمة دوري ناس مطلغن اللي غدو شكي غد في غد الوالدين يقول إناس الزقرة الخير لي أسير إناس تيكينت لي أوغو يجيو ينس أري لي غذي كرنو كين السكرة ورسني أري كراف كرة تشنغ دات سنغ تكالي الأخري وجيخت إناس إلي غذي كرنو في الخطر في الخطر ونس في الخطور نس تاروا واروكا الدين تغوي ترانا دسون علي خني ويتسون أنتني إناس الرغة أتزيز ويرغ تاروا في الوالدين اللي غدني كان فغاس نادسون فدين مادسو تروانو يا سيدي ربي يغدي وربي سكر العمالة ديالي غي سود منك غير غي سردانك عفلاخ تفرجت اختاليات ليا غجرا يعني المصيبة ليا غجرا إنك يحركو زرو لي الغريب يحركو زرو لي يكشم ضدواني ضدون براني انتي نزرو لي يحرك ما تحرك انتراكس تراك ساتورني تاكودا يشكي ويسين الناس السيد ربي يكتيني خدم داريان السيد اللي غرا راس خلص حتى دكوات يوقع غني قريدي السكرا هو وان نجبد ولا في راسي بالك فلي لي جارت اللينس صغير خصوص كانت لي بهايمين صغير خصوص كانت طغات اي وانت لي بهايم اللي المهم رزيت طغات لي تورو تروان سيسي قولي طيغات لي فغني اختي غاتنا نورو نتونا تندي المهم يقود غاي لي لاي لي غي قاسي ولي ولي اللي حتى انت خدام لي كان خير الله سنوات فدا ديشكس ولي ناس اللي ياك تفرط الناس اللي تفرط وهو ولي يد لينا ما سواسي فينا هنا سيسيقي يتصاد هنا صلاة ودامك يتصاد أي اللي يتفرط هذي انت نينا أي اللي داري تخدمت لخدمت اللي داري تخدمت هذي صغر سنستغاط هنا شغلنا تقسي فون أويت الناس الناس يسوق السيد اللي طيغط لي أرقي اسمه قول غير اللي غرد اللي اختلح يا سيد ربي يغدو ربي اللي سكرها عمالة ديري غير سويد من كذا غير سردانك المصيبة اللي غير جرانا غير سفكوت إنك يحرك وزرو اللي دار ولكن قرتي جماعة تفون يشكي دوي السكرة الناس السيد ربي تكتين داري يأتي اللي سن عمي تعزو داري بزاف يري غس تسالة تقوي أريان ضرع يوقع سي المشكل خصني الفلوس الناس هو اختريت الفلوس عندني وينكم سالا إنا كاين اللي خصني يسكوس الناس وفلان يكسيد ربي تبارك وتعالى يختريت غير ناتك دلبا بنس الناس نكر في الغاس فلوس ولا كل شيء يا سيدي ربي غدور بيسكرا ديونش كان كسود خكي اختر اغز اخت اخت فكوت غمس المصيبه اللي غير جران انك حيد زرو لي بلاك نفونا رزيز القضيه ما في ديوان القضيه الدعاء يجان يعني ولي ما سميت مئات العدا ستيني من العدا نغدو العدا والسلاح السلاح بالعربيه الدعاء جات العدا اللي خفرضني موسم غمس العشرة الدعاء ده اللي يحرك يزران اللي يحرك الكون علاش لا يحرك الكون لا يحرك يزران اشواري يحرك ربو ربي سي يزران ربي سي الكون كله انت لا يتحرك يغدي ربي داي شكون ثاني قال باب كل شيء انت داري لا كل شيء اللي باب النصر زمن ضيد ولا زال عفوا سي عمر الخير يوجد يخسر نكنيت درس الظلام المهم القضية الدعاء قبل بنادم ما يدعو يخصتنا يشفع كيك الناس كل العمل هني عدل حتى اللي زوار انتي السناد قبل تبدو تتيني اللي تريد يخصت مجد ربي تبارك وتعالى ارتحمت ربي تبارك وتعالى يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا من لا تغيب عليه غائبة يا من يفعل كذا يا من كذا يا كذا يا كذا يدعو تحت الشلحيت أشوية القضية العدد ميت دانك يتيني غدور بالدعاء يخصص بالدعاء انك استعرف نضد الدعاء تحفظ اور سنت دي سنت فرانسيس دعوس فرانسيس سنت الألمانية دعوس الألمانية سنت الشلحيت دعوس الشلحيت سنت العرب دعوس العرب درجة دعوس درجة إنام سنت دعوس ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى هاني اللغات اللهجات كل شيء سولك حركي منك إذا نزورت من جدر بيضا بارك وتعالى الحمد وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت يكورا كدرنا أي اللي تنخصان أركبت من جدر ربي صف ورأينا أن يقع أيك نغتكرا سر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ما سينا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هم ضر سيدي ربي يوقس في الله كي هادي تقتل الرحيم ورسيني يا ربي ألف لا الضر علاش علاش ربي تبارك وتعالى يسارك ما تريد سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام يلعف القوم اللي غير يلعف القوم ما يسكر يرول يسود باركو أبارك وراي غرق نن ما نسكن الموارد نسكن هذا نسكن القرعة وانا غنتوش كالقرعة اللحتين غير البحر سكر القرعة تشكين سيدنا يسلوح ديال البحر نختي اللحن الشيد وسلم إلي نمسو وسلم وسلم أحلي قو وسلم أغني الله أحلي قو وسلم أكي ستيني سبحانك الله ما ستيني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا سينا السفغيل غمسو أحلي قو وسلم ولا إني لحمس نقيل وملال لا لا لا لا لا لا لا إله إلا أنت سبحانك تمجيد إني كنت من الظالمين الاعتراف أسيدي ربي كاتي وسوي فران وسوي تظالم وسوي تهريال ورقيق وين الخير ورقيق وين احتاج وين أسيدي ربي اسمع قريقيس العين مي من الرحمة اسمع قريقيس العين الرحمة أسيدي ربي ضعف علي مالا الضعف ربي تبارك وتعالى علي مالا مي غانا فاتيني مي وسمع شاتي لا حول ولا قوة إلا بالله علاش التنين إنا لله وإنا إليه راجعون كل الشغل يقى التوحيد يقى الإخلاص يقى التمجيد نربي تبارك وتعالى كله إنا لله نكنيقى وين ربي وإنا إليه راجعون درس نسرع نري نقى وين سر درس نري لا حول ولا قوة إلا بالله الحول ولا القوة ولا كل شيء دار ميدان دار ربي تبارك وتعالى عن تحرك سل قوان ربي تبارك وتعالى ما غير انا كاين جمد جمد هاتي العدد اي جمد العدد الميتين جمد عن ضرب ربي تبارك وتعالى اي اسم العقل العمر صحته لو قلنا يدير خير هادي دوسها تكل مضلنا غير كاين يخدم المهم انا مجد ربي تبارك وتعالى نحمد تسنات انزل في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد النبي صلى الله عليه وسلم يزري فيه السيد أريد تدعو ربي تبارك وتعالى ولكن أريد مجد ربي تبارك وتعالى وأريد الظل في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما سنسلنا النبي صلى الله عليه وسلم يسنو غدا يزرب غوا يزرب لقد عجل هذا يسنو غوا يزرب علاش يزرب شكي خصنيك الخطوات تبدو تنيتي لما ردعوت هذا وكان نزل في النبي صلى الله عليه وسلم دعوتي لما سنخير الدنيت ولا الخير اللي خرت دعوتي إتاروانك دعوتي التجارانك دعوتي لعملنك دعوتي لخدمتك دعوتي مسلمين يعني نورتهم مسلمين وأن يدعان على ربي وأن يدعان يدعي مسلمين أفلسني الله ربي تبارك وتعالى الضيمة أفلسني الله ربي تبارك وتعالى الجهل أفلسني الله ربي تبارك وتعالى المصيبة أفلسني التوكوزنية الضراتية عن بلادي مغدور بيوري دعي مسلم أنا رجيس الخير على مهم لو قلتنا دعيت سكول شيء صغير لك إلى الخاطر تختم تصداق سمي ستمجيدنا ربي تبارك وتعالى دمي تصليت في النبي صلوات الله وسلامه وسلامه عليه الدعاء كذلك من آدابه التلتي فسنك وخاصة يغذي وربي بلاد من الله مثل المقام الابتهال ما يقال المقام الابتهال يعني بلاد من يقول الناس يصدين بريح تكال إلى آخره يخص يعني يقرب الزفر بتبارك وتعالى يعني يرد السنز الرحمة كذا هني عند بلاد من اللي فسنز يعني عدد لأئمة سكر القنوت أسكر الدعاء مثل القنوت يعدل أفورك الخير نيفورك بالزف ولكن بيد نقطة تاني فسنز أسكر عدد الأخطاء من الأخطاء اللي سكرنا التالي في السنس هي اسمه قولي قلنا بلاد مغرية اللي في السنس يعني في السنس هل نجيهت نجيهت نغوالينس نجيهت إيدمارنس نجيهت إيدمارنس هل اسمه قولي في السنس هل ننسى دينين في السنس ماشي اسمه قولي قلنا يعني اسمه قولي قلنا أن الأخيرنا ليس من أدب الدعاء ربي غرد الضلب تخصى أتسبعين تدلخ كل شيء سبعين تضعف كل شيء سبعين الحاجات الاحتياج في كل شيء حتى خصيفتك المهم لان ما يلي في السنس من آداب الدعاء ومن آداب الدعاء كذلك المخافة ما يقال المخافة يعني تدعو ربي تبارك وتعالى سيميك أسر السوال تسمي سيميك باش تلدي تغويض إن ربي تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، تضرع تضرع اللي جيس غيك لسني اللي جيس الدولي اللي جيس شغل، تضرعا وخفية يعني سيمك مش هل دي تغيث، وخفية إنه لا يحب المعتدين. إن العلماء لا يحب المعتدين أي في الدعاء، يعني وريح مين ربي تبارك وتعالى وأنه يتعدى الدعاء، ما يقال يتعدى الدعاء. قال المفسرون التعدي في الدعاء هو رفع الصوت به، يغني عن دعس سوقه ونوريجي وريجي لدب الدعاء تسنة الاعتداغ الدعاء غير الدعوه بدأت بس القطيعة نغر داري الدعوس الفالس بدأت دائما يغري يدعو يدعوس الرحم يدعو سفولكي أو يدعوس قطيعة الرحيم ما كيسفن آيقم بربي جدريغ وانا يفسكر ربي وانا نيلو حربي ووضي وخسرنا يتمكن مسلمين سون بعد وانا يتعدن في مسلم من غير المسلمين وخف لزدي النبي صلى الله عليه وسلم شهر أري تدعو فرعل داكوان دعو صيا كرا القبائل المشتركين يصفد النبي صلى الله عليه وسلم سبعين يصفد سبعين قاري يعني سبعين طالب سبعين فقيه يصفد نسدر القبائل باش هذا سنتعلم الدين بقي الناس نتنمس وغير سنغين كله لختن غان النبي صلى الله عليه وسلم كتنا نسني الدعو دائما غرك عائي قران خكري قطة زليد على سني الدعو سلقاح القاتل تفرغ وضوء لمصير اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف إذا صنعت في ربي كانت السنوات جزء سنوات سيدنا يوسف عزو السلام يعني الجفاف يدعسن الجفاف يدعسن سكالي الأخيرين أما يتمكن المسلم يدعو يسس له دين طالب ربي تفرغ عليه دو كذلك اختار نعود نتسي غادي زرين بلد تروانك يالعداد بيد نردعوني تروان سنسي فلس يغازي سيكون تغاو صاي طيارة سنغدي قلق نغد كالي يعني سيرا عاكي فربي هل اكتار سيرا عاكي فربي هل اكتار فربي يدي عوص لهدية يزي ميناك انت ورا تتفو أبلا أبلا السكودة غار السوار خير دي تتفون يدي عوص لهدية دعو لسفوركي ضرب ربي يا رب ودك يهدو يا ربي كذا يا ربي كذا هل نغدو ربي أو خاصة الوالدين الوالدين هن دعاء سنستو استجاب وخاصة نغد عاي تروانس هن وانا يدعاني تروانس هن ربي تبارك استجاب هل نغدو ربي دعيتي وقت نساك فربي القصيدة يفغنتوت هل كي يريح ماشي كان يضني غانا في شخص مسلم اي حتى القضيه دي خصها يمين غير يمين غير كلي كلشي خصها يخصني قال لم ترقع لم ترقع كبيره نردي جدي اش ممكن يمون كي يجسنا غير جهنا ما كيجس بلاد مي غسكرت صفقت السبان لما صايب لك حلال اخره يغدور بيوقع سكر الاشكال دي كان ينغت كذا الى اخره فقد الدعوات هذه فقد السبان فقد كذا فقد كذا خصها مسلم يمين سافلاسي حفظ وكان من أهم ما سيتحفظ من ما يلسنس بشاء أبدأ يسيلي وفولكي وهو الذكر الذكر ربي تبارك وتعالى على الذكر تليه غير خدمت على الذكر تليه غرس على الذكر تشكي تديس سجمي تشكي تسجمي تديس لخدم تشكي تلخدم تديس المارشي تشكي تغن مارشي يمين كابدأ يسيلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نملك الحمد لله وشان قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نملك الحمد لله وشان قدير لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله الحمد لله استغفر الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله استغفر الله الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره بلاد مغدور بيسيقته يسيقته ذكر ربي تبارك وتعالى على سيد تبقوا فول كم بس يمين صغنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم إيش كسر زين سيد الناس هذه الشريعة الإسلام قلت نتفلا لا إني كرنت غوسة ما غطمز غرس السكرة الناس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إلسنك رتت صرتبت ريل ويغ سمي ذكر ربي تبارك وتعالى وكان يغير قوى غير السن بنادم يغاسا كجراك را يتكرا وفانش يوش كان يسكرا وقون يغدو يتكرا سكان لبوني يغدكرا إلا حول ولا قوة إلا بالله تطلع ترتي النبي بسم الله يقعس كان مشكل كان يعني دو كان الاخر يعني بنادم يسن سا يسيلو فوركي ولا يستيل القليله الزل المهم بنادم يخصا لا يحب المعتدين لاعتداغ في الدعاء يقات رفع الصوت به ازال جدا ويس الدعاء على السكر تقر تسنات تسنات اندعوس القطيعه ما يقال اندعوس القطيعه يعني تدعوس كان تغوص يخشن اندعو يمد كان تغوص اللي ما لي نقص كذا الى اخره اذا لا دابا الدعاء راه نكتفي المشكله شكون اخته الاخت سوت لي لا دابا الدعاء تيقول باهره بلاد ميت خاصه مثلا يطو الضايق يستقبل القبله غيك اللي سنا اير العقل في الاماكن اللي غيستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء زود غيك اللي سنا زود السجود زود الوقت السحور زود اللي قرا الاذان ايوا اللي قام نزليت زود اللي غادي يضطروا نزار بنادم يسافر بنادم يمريض يعني الاحوال الاوقات غادي نسمي اللي غيستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء زود الاماكن كذلك اللي غيستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء زود مثلا جبل عرفه بنادم يستصر ربي تبارك وتعالى يدوس الحج زود يجينا جبل عرفه يجينا صفا المروة يسليت يجي صفا المروة زود الأماكن يعني زود المشعر الحرام كل شيء الأماكن هذا يجي استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء العدد بيدنا عدس نتيني مك نغولي مسيس كالمسائل خطأ كالأخطاء مثل قضية الدعاء زود مثلا بدل بارك التيني لما كان يفلاني أرجي استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء وخاصة دار القبور دار الأضريحة كذلك الأخرية غنى دار القبور دار الأضريحة كذلك الأخرية زودوا كان دار القبور الأضريحة زودا قيتونا لنا سكوس القضية الدعاء الدعاء الأماكن اللي غي استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء نفخ النبي صلى الله عليه وسلم يجين عرفة الصفا المروة المشعر المشعر الحرام وراغي نحتى البيت البيت ما دي سألنا البيت لأن البيت البيت الله الحرام مثلا البيت الله الحرام إن أختي الزديت يجي ولكن الدعاء إذا القضية الدعاء ما يغيس تجاور بيتبورت الأماكن هذه التنينية بلاد ما يخصص أير العقل الأوقات اللي سنة الأوقات اللي سنة بلاد ما يكلي سنة اللي غيزوم وخاصة الوقت الوقت بلاد ما يزوم الوقت اللي غيقرب الفضول عندر كيس الدعاء مستجابة ادعو كيس وفولكين دينو تولي خرس قصاني يكرم بيدنا الحصة اللي زينني معني كمان دعاء رنتي ادعو الشلحيد أين موت سنتر تينيت دعو غارس الخير الدنيا تولي خير دعوتي وغيوم دعوتي تروانك دعوتي مسلما عني مسلما نرتوم ونضرب ربي تبارك وتعالى أنس فيد غمس الخير الدنيا منسفل دسس نسكار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وأن يتقبل سائر أعمالنا بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين رب العالمين سأل الله تبارك وتعالى أن يرد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا سأل الله تبارك أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يجمعهم على كتابه وعلى سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه سأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين أن يصلح شباب المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين وأن يصلح أطفال المسلمين وأن يصلح بنات المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجمع كلمتهم على حق الدين وأن يجمعهم على نصر الإسلام وعلى نصر المسلمين بجودكم أنك أكرم الأكرمين رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى